أهل المسجد ولا في البيت، فهل إذا أمرته بإقام الصلاة ولم يصلي هل يجب علي أن أخرج من البيت أم لا؟ عليك أن تنصحه دائما بالتهيئة بنصيحته بنصب الأسد والكلام الطيب، ينبغي أن لا تخرج لأنه هناك عندك أسى بذلك. قال الله جل وعلا في الوصيتين من الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك ما ليس لك فلا تصحهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر الله ولد المشركين أن يصاحبهما في الدنيا معروفا ولم يأمره بالخروج عنهما، فأنت تصاحب في الدنيا معروفا بالكلام الطيب وقضى حاجته الجائزة طعامه وشرابه وكسوته، تنصحه دائما تدعو له بسجوده بآخر صلاته في كل وقت أن الله يهديه وأن الله يمن عليه بالتوفيق ويفتح قلبه للإيمان، ولا تخرج عنه لكن لا تجد الكلام الطيب والمعروف واللين لا الله ياتي باسبابه. ثم ايضا تعال على الناس الطيبين الذين يعرفهم ويقدرهم حتى ياتوا اليه وحتى ينصحوه ويساعدوك على اسباب الهدايه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.